إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الضرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب الوليمة. قال: باب الوليمة. الوليمة في اللغة تأتي بمعنى الاجتماع، تأتي بمعنى الاجتماع. قال بعض أهل اللغة: الولمة هي تمام الشيء واجتماعه. إذن فالوليمة في اللغة العربية تأتي بمعنى الاجتماع، وسميت الوليمة بذلك على هذا المعنى لأنه يجتمع فيها الناس، يجتمع فيها أقارب المولم وأصحابه وجيرانه ونحو ذلك. ومن معاني الوليمة أيضا في اللغة أنها يعني تطلق هذه الكلمة على الحزام الذي يشد به وعلى الحبل، ولهذا يقال في اللغة العربية الولم أو الولم، ويكون بمعنى الحزام والحبل. وتكون الوليمة يعني سميت وليمة على هذا المعنى لأن هذه الوليمة تشرع بعد عقد الزواج، يعني إذا عقد الزواج فحينئذ تشرع ماذا؟ الوليمة. إذن فتكون الوليمة سميت بذلك لأجل العقد الذي تم، لأجل العقد الذي تم، لأن الولم والولم كما قلنا في لغة العرب يعني يطلق على الحزام وعلى الحبل. إذن هذا هو معنى الوليمة في لغة العرب. وأما في اصطلاح الفقهاء فالوليمة هي كل طعام يعني يتخذ بسبب سرور حادث، بسبب سرور وفرح حادث أي جديد من عرس وزواج وغيره. إذن هذا هو معنى الوليمة في اللغة وفي الاصطلاح. إذن في الاصطلاح هو كل طعام يتخذ لسرور حادث من زواج وغيره. ولكن نص يعني بعض الفقهاء على أن الوليمة إذا أطلقت ولم تقيد فإنها تحمل على وليمة العرس والزواج. إذا قال لك شخص أدعوك إلى وليمة، إذن فالأصل في الوليمة أنها تطلق ويراد بها وليمة ماذا؟ العرس والزواج. وأما إذا كانت الوليمة بسبب آخر فإنها تقيد به، فإنها تقيد به. فلذلك يقال مثلا وليمة الختان، يقال هذه وليمة ختان. إذن فالوليمة إذا أطلقناها على غير العرس والزواج فإنها تقيد به. إذن هذا ما يتعلق بمعنى الوليمة لغة وشرعا واصطلاحا. نعود الآن إلى كلام الشوكاني رحمه الله. قال: باب الوليمة. قال: هي أي الوليمة مشروعة، هي مشروعة. إذن يعني شيء شرعه ديننا الحنيف، يعني يشرع لمن تزوج أن يقيم وليمة يدعو إليها الناس، يدعو إليها الأقارب والأحباب والجيران ونحو ذلك. إذن فالوليمة مشروعة، وقد دل على مشروعيتها أحاديث كثيرة، دل على مشروعيتها أحاديث كثيرة. ولذلك ثبت في الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. إذن فهذا الحديث يدل على مشروعية الوليمة عند الزواج وعند النكاح، ولكن اختلف العلماء في حكم الوليمة، هل هي واجبة أم أنها مستحبة؟ فالذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أن الوليمة مستحبة، أن إقامة الوليمة بسبب العرس والزواج مستحبة وليست واجبة، وليست واجبة. هذا هو مذهب أكثر العلماء، أنها مستحبة وليست واجبة. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها، ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها، ومنهم يعني بعض الفقهاء من الشافعية ومن المالكية ومن الحنابلة، يعني قالوا بوجوب الوليمة، فمن تزوج فيجب عليه أن يقيم وليمة. إذن فالحاصل أن العلماء اختلفوا في حكم الوليمة. جماهير العلماء حجتهم في عدم وجوب الوليمة وأنها مستحبة فقط، قالوا لأن الزواج مستحب، قالوا الزواج الذي بسببه يعني وجدت هذه الوليمة، الزواج ليس بواجب. إذن فالفرع اللي هي الوليمة أولى أن لا تكون واجبة. إذا كان الأصل الذي هو الزواج ليس بواجب، فكيف يجب ما تفرع عنه؟ يعني الوليمة هي فرع عن هذا الزواج، فإذا كان الأصل ليس بواجب فالفرع أولى أن لا يكون واجبا. إذن هذه هي حجة الجمهور في قولهم بعدم وجوب الوليمة. ولكن العلماء الذين ذهبوا إلى وجوبها استدلوا بقصة عبد الرحمن بن عوف لما تزوج، والحديث في الصحيحين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. إذن فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقيم ماذا؟ وليمة. قال: والأمر يفيد الوجوب، والأمر يفيد الوجوب. ومما يؤكد يعني القول بالوجوب ما رواه الإمام أحمد، ما رواه الإمام أحمد وغيره أن علي رضي الله عنه لما تزوج بفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام، أي قال نبينا عليه الصلاة والسلام لعلي: إنه لابد للعرس من وليمة، إنه لابد للعرس من وليمة. وهذا الحديث كما قلت خرجه أحمد وغيره، وقال الحافظ ابن حجر إسناده لا بأس به، وأقره شيخ الألباني رحمه الله على ذلك في كتابه آداب الزفاف. ولكن هذا الحديث في سنده راو اسمه عبد الكريم ابن صليط، اسمه عبد الكريم ابن صليط، وهذا الراوي لم يوثقه إلا ابن حبان وهو متساهل في التوثيق، ولم يروي عنه إلا راويا. إذن فهو مجهول الحال، فهو مجهول الحال. ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب، قال عنه مقبول، أي مقبول حيث يتابع، فإذا لم يتابع فلا يقبل. ولذلك فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن حديث علي هذا لا يصح، لا يصح، ففي سنده يعني جهالة. ولذلك يبقى يعني حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف لما تزوج قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات. فجماهير العلماء يحملون هذا الأمر على أنه أمر للندب والإرشاد والتوجيه، وأما بعض العلماء فحملوه على ماذا؟ على الإجاب، حملوه على الإجاب. إذن هذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله هي مشروعة، يعني الوليمة مشروعة. إذن الوليمة يعني تشرع للزواج وللنكاح. واختلف العلماء في وقت الوليمة، يعني من تزوج أو أراد أن يتزوج متى يولم، اختلف العلماء في ذلك. فذهب بعض العلماء إلى أن الوليمة لا تكون إلا بعد الدخول، يعني لا يولم قبل ذلك. فإذا تزوج بامرأة ودخل بها فحينئذ يولم ولا يقيم وليمة قبل ذلك. وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية، هذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن فبعض العلماء قالوا الوليمة تكون بعد الدخول. وفيما يحضرني الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يولم بصفية بنت حيي حتى دخل بها. إذن فهذا الحديث يكون أيضا من حجة من قال بأن الوليمة لا تكون إلا بعد الدخول. ومن العلماء من قال، وهذا هو القول الثاني، أن الوليمة تكون بعد ماذا؟ بعد أو عند العقد، عند عقد النكاح، لأن النكاح هو سبب هذه الوليمة، النكاح هو سبب هذه الوليمة. ولهذا هذه الوليمة هي وليمة ماذا؟ هي وليمة زواج، وليمة عرس، فهذا الزواج هو سببها. والزواج متى يكون ومتى يحدث؟ بالعقد. إذا عقد الرجل على المرأة النكاح والزواج يكون قد تزوج بها، وبالتالي يشرع أو تشرع الوليمة عند عقد النكاح. وهذا القول هو مذهب الحنابلة، هذا القول الثاني هو مذهب الحنابلة، وهو قول لبعض الحنفية والمالكية، هو قول لبعض الحنفية والمالكية. القول الثالث في هذه المسألة وهو مذهب الشافعية أن وقت الوليمة موسع، وقت الوليمة موسع، فيعني يبدأ من بعد عقد الزواج، يبدأ من بعد عقد الزواج ويمتد إلى يعني وقت الدخول بالزوجة، إلى وقت الدخول بالمرأة، والأيام التي يعني تالي ذلك، والأيام التي يعني تالي ذلك. إذن فالعلماء يعني اختلفوا في وقت الوليمة، والذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، هو ما قاله الشافعية أن وقت الوليمة موسع. فالرجل إذا عقد على امرأة فله أن يقيم وليمة بعد العقد مباشرة، كما يجوز له ويشرع له أن يؤخر الوليمة إلى وقت الدخول أو بعد الدخول كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكل يعني ذلك واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بمشروعية الوليمة وحكمها ووقتها. يبقى الآن النظر في أقل ما يجزئ في الوليمة. ما هو أقل ما يجزئ في الوليمة؟ يعني هل الإنسان في الوليمة يعني لابد أن يعني أن يفعلها يعني بذبح الشياه وباللحم ونحو ذلك؟ أقول أقل ما يجزئ في الوليمة، اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه جماهير العلماء أنه لا حد لأقل الوليمة، لا حد لأقل الوليمة، المهم أن تطعم غيرك، المهم في الوليمة أن تطعم غيرك، ولا حد لأقل ذلك. ولذلك روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن صفية بنت شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وهذا هو المد. المد يعني ما تحمله اليدان مجتمعتين من طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير. إذن فهذا الحديث يعني صريح في أنه لا بأس يعني أن يولم الإنسان بأقل الأشياء، خاصة يعني إذا كان يعني عاجزا عن إقامة يعني وليمة كبيرة وعرس يعني كبير، فلا بأس أن يولم الإنسان ولو بشيء اليسير. ولذلك يعني نصيحتي يعني في هذا الباب يعني أن الإنسان يعني لا يتكلف يعني في عرسه، يعني لا يتكلف في عرسه، يقيم عرسا بقدر ما يستطيع، يقيم عرسا بقدر ما يستطيع. فإن استطاع يعني أن يولم يعني بذبح يعني كبش أو أكثر ويكرم يعني ضيوفه، لا شك أن هذا أفضل كما سيأتي. ولكن يعني من كان يعني عاجزا فيولم يعني ولو بشيء القليل، وأسوتنا وقدوتنا في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أولم بمدين من طعام من شعير، أولم النبي عليه الصلاة والسلام بمدين من شعير. إذن لا بأس يعني إذا كان الإنسان يعني غير قادر أن يولم يعني بشيء يسير، يدعو أقرب الناس إليه، يدعو أقرب الناس إليه ويطعمهم ولو بشيء اليسير، وولمته تتحقق بذلك. ولذلك أنا أعرف يعني بعض الإخوة يعني قديما ممن أولم كما نسميها نحن الآن في العامية قهوة حليب، يعني دار قهوة حليب بعد العصر، ودعا إليها يعني بعض أصحابه وإخوانه، وكانت تلك وليمة، كانت تلك وليمة له. إذن فهذه هي السنة، هذه هي السنة. يعني لا ينبغي للإنسان أن يتكلف وأن يحمل نفسه ما لا تحتمل وما لا تطيق. إذن فهذا القول هو مذهب أكثر العلماء أن الوليمة لا حد لأقلها. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد أن يولم بالشاة إن كان قادرا على ذلك، لابد أن يولم يعني أقل شيء بشاة إن كان قادرا على ذلك، طبعا هذا مع القدرة. إذن فالغني والقادر لابد أن يذبح على الأقل شاة واحدة. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الرحمن بن عوف لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة. إذن فبعض العلماء يعني قالوا هذا لابد، يعني من كان قادرا فلابد أن يذبح ماذا؟ أن يذبح شاة على الأقل. ولكن الأظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء، هو مذهب جماهير العلماء من أنه لا حد لأقل الوليمة، لا حد لأقل الوليمة، حتى القادر، حتى القادر يعني لا يلزم أن يكون في وليمته ماذا لحم، لا يلزم ذلك. ولكن يستحب، وهذا ذكره العلماء ونص عليه العلماء، يعني يستحب للإنسان القادر، للإنسان الغني يعني أن يقيم وليمة تليق بغناه، تليق بغناه، ويكرم يعني المدعوين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف، قال له أولم ولو بشاة، ولو هنا للتقليل، لو هنا للتقليل كما قال العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الرحمن بن عوف يعني أن يعني يكثر اللحم في وليمته، ذلك لأن عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، عبد الرحمن بن عوف كان غنيا. إذن فالغني يشرع له ويستحب له يعني أن يكرم يعني المدعوين، وهؤلاء الأشخاص الذين دعوتهم هؤلاء ضيوفك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن فالضيوف كلما أكرمتهم وأطعمتهم كان ذلك يعني أفضل، كان ذلك أفضل بشرط طبعا أن لا يصل ذلك إلى حد الإسراف والتبذير. إذن فهذا ما يتعلق بأقل ما يجزئ، هذا ما يتعلق بأقل ما يجزئ. نعود إلى كلام الشوكاني الآن. إذن قال هي مشروعة، يعني الوليمة مشروعة، وتجب الإجابة إليها. هذه مسألة أخرى، عرفنا حكم الوليمة، يعني من تزوج هل يجب عليه أن يقيم وليمة أو لا، هذه مسألة. ولكن ها هنا مسألة أخرى، المتزوج إذا أولم ودعاك إلى هذه الوليمة، هل يجب عليك الحضور أم لا؟ هل يجب عليك الحضور أم لا؟ الإمام الشوكاني رحمه الله يقول وتجب الإجابة إليها. إذن فإذا دعيت إلى وليمة إلى عرس فيجب عليك حضور هذه الوليمة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، هذا هو مذهب جماهير العلماء أن حضور الوليمة واجبة. وذهب بعض العلماء وبعض الفقهاء إلى أن حضور الوليمة ليس واجبا بل هو مستحب، والقول بالاستحباب هو مذهب الحنفية، وهو قول عند الشافعية والحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن من العلماء من قال إجابة الوليمة مستحب وليس بواجب، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن إجابة الدعوة ماذا؟ واجب. ومن العلماء من قال هو فرض كفاية، من العلماء من قال هو فرض كفاية، بمعنى إذا دعي أشخاص وأجاب بعضهم فيكفي ذلك، يعني لا يلزم أن يجيب الكل. قالوا لأن المقصود بالوليمة هي إشهار النكاح وإظهاره وإعلانه، هذا يتحقق بحضور البعض. ولكن الذي عليه أكثر العلماء هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم، أن المولم إذا دعاك وعينك، وهذا شرط أن يعينك المولم، يقول لك يا فلان أحضر، يدعوك يعني بشخصك. وأما إذا دعا يعني دعوة عامة، يعني أعلن في الحي أو في الجيران، قال يعني أطلب من أهل الحي أو من الجيران أن يحضروا، ولم يعين أحدا بهذه الدعوة، فحينئذ إذن لم يعينك فلا يتعين عليك الحضور. ولكن إذا دعاك وعينك وقال لك يا فلان احضر، فحينئذ الأظهر والله تعالى أعلم أنه يجب الحضور، الأظهر والله تعالى أعلم أنه يجب ماذا؟ الحضور. وهناك أدلة كثيرة تدل على وجوب ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، قال رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة، وهذا هو الشاهد، قال وتشميت العاطس وإجابة الدعوة. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة من حق المسلم على أخيه المسلم. ثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم، أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم. في رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. كراع يعني قدم الشاة، رجل الشاة. إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم فليجب. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليه من ويدعى إليها من يأبه. وفي رواية قال يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، الأغنياء المستغنون عن هذه الوليمة يدعون إليها، والفقراء المحتاجون إلى مثل هذه الوليمة يتركون ولا يدعون. هذه الوليمة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي شر الطعام، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن هذا الحديث صريح، هذا الحديث يعني صريح في وجوب ماذا؟ الوليمة. ولذلك فالصحيح أو عفوا في وجوب إجابة الدعوة، في وجوب إجابة الدعوة. ولذلك فالأرجح يعني في المسألة السابقة هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الشخص إذا دعي إلى وليمة وعينه الداعي فإنه يتعين عليه الحضور ويجب عليه الحضور، إلا إذا تأخر لعذر كما سيأتي يعني في بعض الأعذار التي تبيح تخلف عن حضور الوليم. إذن يقول المؤلف وتجب الإجابة إليها. طيب الآن بماذا تتحقق إجابة الدعوة؟ قد يقول شخص مثلا أنا قد أدعى إلى وليمة وأكون صائما فكيف أجيب؟ بماذا تتحقق إجابة الدعوة؟ قال العلماء من كان صائما فليحضر وليدعو بالخير والبركة لأهل الوليمة، من كان صائما فليحضر وليدعو بالخير والبركة. وأما من كان مفطرا فليحضر وليأكل وليطعم من تلك الوليمة. وهذا دل عليه حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، إن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. إذن هكذا يعني تكون إجابة الدعوة، إذا كنت صائما فاحضر إلى المكان وادعو للمتزوجين بالبركة وبالخير. وأما إن كنت مفطرا لست بصائم فكل مع جملة من يأكل. ولكن الأكل في هذه الحالة إذا لم تكن صائما وحضرت الوليم، هل يستحب لك الأكل أم يجب عليك الأكل؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قال يجب، إذا دعيت إلى وليمة وحضرت فيجب عليك أن تأكل وجوبا ليس استحبابا، قالوا لأن الأكل هو المقصود من الحضور. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن يعني الأكل مستحب وليس بواجب، الأكل مستحب وليس بواجب. إذن إذا دعيت إلى وليمة ولم تكن صائما وحضرت فإن أكلت فهو خير، فهو خير، ولكن هذا مستحب وليس بواجب. ولعل هذا القول الثاني والأقرب إلى الصواب، والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم يعني أكل، وإن شاء ترك يعني لم يأكل، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. إذن فالأكل ليس بواجب بل هو مستحب، ولكن مع ذلك يعني نقول للمدعو يعني إذا حضرت وعلمت بأن يعني عدم أكلك يعني من تلك الوليمة يعني قد تكون له يعني آثار سيئة، فحينئذ يعني يتأكد أن تأكل من تلك الوليمة ولو لقمة أو لقمتين ونحو ذلك. إذن فيعني ينبغي للمسلم أن يراعي كما يقال يعني مشاعر الناس وألا يعني يفعل شيئا قد يعني يؤثر يعني فيهم وعلى نفسيته أو في نفسيتهم ونحو ذلك. فهذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله في هذا الباب، في باب الوليمة، هي مشروعة وتجب الإجابة إليها. أكتفي بهذا القدر على أن نتمم ما بقي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.